هل يجوز دفع الزكاة إلى القنوات السنية هكذا؟ إيش يقصدون قنوات سنية؟ يعني قنوات فضائية تلفزيون يعني هكذا؟ أهي من مصارف الزكاة حتى ندفع لهذه القنوات؟ ومن ظن أنه لا بد أن ينشر الدين عن طريق القنوات والتلفزيون والتصاوير؟ من قال هذا؟ دين الله منصور، والله جل وعلا حافظ دينه جل في علاه، ونشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأئمة السنة هذا الدين في الدنيا كلها، محتاج إلى مثل هذا؟ وإن شاء الله لا نحتاج، إن شاء الله أننا لا نحتاج، فسخر الله جل وعلا طرقا كثيرة لنشر الدين، ومنها هذه الوسائل. الآن نحن نجلس هنا وأمة من الناس يسمعون عبر هذه الوسائل، أليس كذلك؟ فالحمد لله أولا وآخرا. فليست القنوات، إذا كان يقصد هذا السائل، ليست من مصارف الزكاة، وأقول ليس الدعوة لا تنتشر أو لا يمكن نشرها إلا عن طريق هذه ماذا؟ القنوات. والحمد لله دين الله ظاهر ومنتشر، نسأل الله جل وعلا أن يتمم نعمته على خلقه بهدايتهم إلى الحق.